بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في تعليقنا على المنطقة من كتاب أخلاق حملة القرآن للحافظ أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، المتوفى في العام 60 بعد 300 من الهجرة. وكان هذا المجلس في ليلة 15 من شهر رمضان في العام 39 بعد 400 من الهجرة، ونحن قد بلغنا منتصف رمضان، ويعني فاز من فاز وربح من ربح خسر من خسر، وما زالت الفرصة متاحة لمن أراد أن يتدارك العمل الصالح في رمضان. ومن الأعمال الصالحة في رمضان تلاوة كتاب الله، ولكن كما ذكرنا في المجلس الأول أن الناس في تلاوة كتاب الله على أربعة أنحاء، منهم المؤمن ومنهم المنافق ومنهم الكافر الفاجر. وقد ذكرت في المجلس السابق أثرا عن عمر رضي الله عنه، وقد وهمت في نسبته لعمر، إنما هو صح من قول حذيفة رضي الله عنه أخرجه الفريابي في صفة النفاق، أنه قال: إن من أقرأ الناس منافق لا يخطئ فيه واوا ولا ألفا، يلفته كما تلفت البقرة الخلا بلسانها. إن من أقرأ الناس المنافقة لا يخطئ فيه، أي في القرآن، واوا ولا ألفا، يقرأ قراءة مستقيمة في الحروف، يعني لا يكاد أن يخطئ حرفا في قراءته، لا يخطئ فيه واوا ولا ألفا، يلفته كما تلفت البقرة الخلا أي العشب بلسانه. وأما أثر عمر فأخرجه الفريابي كذلك عن أبي عثمان النهدي بسند صحيح، وجاء موقوفا على عمر، جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظ مرفوع أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي المنافق العليم اللسان، أو منافق عليم اللسان. والموقوف على عمر جاء في إحدى الروايات أنه قال، أي أبو عثمان النهدي، أنه سمعت عمر بن الخطاب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غير ما مر أو أكثر من مرة: إن أخوف ما أخاف على أمتي المنافق العليم، إن أخوف ما أخاف على أمتي المنافق العليم. فقيل له: ما العليم؟ قال: عالم اللسان جاهل القلب. عالم اللسان جاهل القلب، يعني لسانه جميل، قد يتكلم بالعلم ولكنه لا يفقه شيئا فيه، جاهل القلب، والعياذ بالله، منافق. فالنفاق داء خطير جدا، وأخوف ما يكون أن يصيب قارئ القرآن. لذلك الذي يقرأ القرآن عليه أن يراقب قلبه، أن يراقب نفسه، هل يقرأ هذا القرآن لله؟ هل يقرئه لله؟ هل يعمل به؟ ما حاله مع الله؟ هل هو مخلص لله؟ صادق مع ربه؟ صادق مع المؤمنين؟ يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه؟ أم أنه في قلبه دغل؟ هو دغل في قلبه، غل على المؤمنين، خاصة إذا كان هذا الغل على العلماء أو على إخواني من طلبة العلم، هذا مريض القلب. أو يسعى إلى التحريش بين المؤمنين ولا التحريش بين العلماء بعضهم مع بعض. هذا مريض، هذا مريض المرض مرضا خطيرا، أو يخشى عليه أن يكون ممن ينطلق عليه هذا الحديث إلا أن يعني يتدارك أمره. فالأمر جد خطير. ولهذا كما ثبت عن عبد الله بن أبي مليكة أنه قال أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، وكما قال الحسن البصري ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. إذا وجدت الرجل يأمن على نفسه هذا ولا يخاف من الله عز وجل بل يتمادى في أسباب النفاق ولا يرتدع ولا ينزجر ولا يتقي الله عز وجل، فهذا على أمر خطير. فالمؤمن خاصة قارئ القرآن عليه أن يكون مراعيا لأمر الله عز وجل في نفسه أولا ثم في الآخرين، ولا يعني هذا أنه معصوم، ليس معصوما، يخطئ كما يخطئ الآخرون، يضعف إيمانه أحيانا، أن الإيمان يزيد وينقص، هذا أمر بديهي. يعني لا نطالب قارئ القرآن أنه سوف يكون دائما على درجة عالية من الإيمان، هذا قد يستحيل، لأنه بشر، يصيبه أو يعتري ما يعتري البشر من الضعف أحيانا من الخطأ لا يخلو منه أحد، فأنا لا نتكلم عن ذلك، نتكلم عن أمر آخر. نعم. نسيت نسخة الكتاب في السيارة. من معه كتاب أخلاق حملة القرآن؟ أحد. وكما قال الأجوري رحمه الله تعالى في الأثر أول في أول أثر ذكره بإسناده عن عبد الله بن مسعود أنه قال لا تنثروه نثر الدقل في القرآن ولا تهذوه هذا الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة. هذا الأثر إسناده ضعيف عن ابن مسعود، في إسناده أبو حمزة هو اسمه ميمون الأعور، هو يعني ضعيف بالاتفاق أهم ترجع والتعديل، ولكن يغني عنه ما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أيضا. وهذا الأثر ثبت يعني بروايات، فرواية البخاري مختصرة ورواية مسلم فيها تفصيل. ففي رواية البخاري عن ابن مسعود رواه البخاري عن أبي وائل أنه قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال له قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال ابن مسعود هذا كهذا الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها أو يقرن بينهن أي في الركعتين، فذكر 20 سورة من المفصل منها النجم والرحمن إلى آخره، سورتين في كل ركعة، فكان يقرن صلى الله عليه وسلم في الركعة الواحدة بين سورتين أحيانا، هذا من هديه صلى الله عليه وسلم في الصلوات العادية، ليس في النوافل، ليس في القيام فقط، لا في الفرائض كذلك. جزاك الله. وفي رواية مسلم عن أبي وائل أيضا أنه قال جاء رجل يقال له نهيك بن سنان، فسماه في رواية مسلم إلى عبد الله فقال يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف ألفا تجده أمياء من ماء غير آس أو من ماء غير ياس ألفا أم ياء. وقال له ابن مسعود وكل القرآن قد أحصيت غير هذا، لأنه شعر منه بالتكلف في السؤال، إني لأقرأ مفصل في ركعة. فقال له عبد الله هذا كهذا الشعر، إن أخوان يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. القرآن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع صاحبه، بخلاف هؤلاء الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، هذه القوة، يعني يقرأ مجرد القراءة تخرج من الأحبال الصوتية فقط، قلبه لا يتعلق بشيء من هذه القراءة، لا يبقى شيئا فيها. هذا حال الخوارج وحال أهل البدع في الغالب، يعني ليس حال ليس هذا الحال حال الخوارج فقط. الإخوة بارك الله فيهم الذي يضع محموله أن يغلقه، أن يغلقه أو أن يأخذه، أخذ المحامير مش منظر ما الذي محموله، الله المستعان. يقرأ القرآن لا يبقى شيئا فيه، هذا حال الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويخرجون عليهم ويستحلون دماءهم. انظروا إلى حالهم في ضياع، في ضياع، شر قتلى تحت أديم السماء. والله لما رأينا بعضهم في من قتل في سيناء حالهم سبحان الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، صدق الصادق المصدق صلى الله عليه وسلم، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، شر قتلى تحت أديم السماء لا يفقهون شيئا، مساكين قتلوا شر قتلى ويحسبون أنه لهم، أي القرآن هو عليهم، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم هو عليهم، ليسوا مجاهدين في سبيل الله، بل هم يسيرون في طريق الشيطان تحت دعوة إقامة حكم الله، كلمة حق أريد بها باطل، هم يخالفون حكم الله عز وجل. كما قال النووي في شرح مسلم تهذوه هذًا، هيك هذا الشعر، قالوا بتجديد الذال وشدة الإصراع والإفراط في العجلة، ففيه النهي عن الهذ والحث على الترتيل والتدبر، وبه قال جمهور العلماء. قال القاضي القاضي عياض وأباحت طائفة قليلة الهذة، وقراءة الهرزمة إن ضبط القراءة وفاهم الكلام، يعني هذا أباح البعض للتعليم أو ما شكل ذلك. قوله كهذا الشعر معناه في تحفظه وروايته لا في إسناده وترنمه، لأنه يرتل في الإنشاد والترنم في العادة، أشبهه بالشعر من هذا الجانب. وما قوله إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع، معناه أن قوما ليس حظه من القرآن إلا مروره على اللسان، فلا يجاوز ترقيهم ليصل قلوبهم، وليس ذلك هو المطلوب، بل المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب، هذا هو المقصود من قراءة القرآن. فمن أراد أن ينتفع بالقرآن وأن يرسخ في قلبه فينتفع به، فعليه أن يتدبره وأن يعمل به، هذا الذي به يرجى له أن يكون من أهل القرآن وخاصته، ليس أهل القرآن الذين يتلونه بأحسن الأصوات ولا يعملون به، أو يتلونه بأحسن الأصوات وفي قلوبهم نفاق ومرض، أو يتلون بأحسن الأصوات وتجد أنه لا أثر له، أي لا أثر لكلام الله في عقيدتهم ولا منهجهم ولا أخلاقهم، هؤلاء يكون حجة عليهم لأنه ليس من أهل القرآن وخاصة. والله قد يحفظ إلى القليل ولكنه من أهل القرآن من جهة أنه يعمل به كلما بلغته آية عمل بها ولو كان أميا، ولكنه يقف عند حدود الله يعظم كلام الله وإن كان لا يحسن القراءة إلا قليلا. فالعبرة ليست بإجادة التلاوة مع مخالفة العمل أو الاعتقاد. هذا الأمي الذي قد يكون في أقصى القرى في أقصى الصعيد في أقصى الريف والله قد يكون أحسن من مئات من هؤلاء القراء إن كان على الفطرة السليمة وعلى الاعتقاد الصحيح، قد يكون أحسن من بعض من يدعي أنهم طلبة العلم، قد يكون مقام أرفع عند الله إن كان مخلصا صادقا على الفطرة. طوبى لعبد آخذ آخذ بعنان فرسي في سبيل الله. كلما سمع هيعة طار إليها، إن كان في الساقة كان في الساقة، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني لا يأبه في أي مكان أنزله الله، متواضع يعني كما يقال بسيط، ليس من العلماء وليس من طلبة العلم ولكنه على فطرة سليمة على اعتقاد صحيح وعلى حب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم يجاهد في سبيل الله وإن كان ليس من العلماء. فالمقصود أن الهدف أن تكون مخلصا لله موحدا صادقا وإن جمعت لهذا العلم النافع وجمعت لهذا القرآن على اعتقاد صحيح وعمل صالح هذه بلا شك ترفع مرتبتك. لكن متى تكون المرتبة أو الدرجة عالية؟ إذا كان صادقا مخلصا متواضعا شجاعا بقول الحق لا يتعصب ولا يتحزب ولا يقلد في دين الله إلا إذا اضطر، ولا يكون من الذين يمارون ويجاهدون ويخاصمون ضد أهل الحق، يلقى ربه سليم القلب على اعتقاد سوي وخلق حسن وأدب مع الله عز وجل ثم أدب مع العلماء ومع إخوانه المؤمنين. هذا الذي يرجى أن ينتفع بالقرآن ينتفع بعلمه. حديث بقية إن شاء الله بعد صلاة القيام، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.